الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، ووصلنا إلى الدرس الرابع، فصل في سؤر الحيوان. جل العلوم رأسها الفقه، لأن كل الناس واحتياجات الناس إنما تكون فيما يحدث في اليوم والليلة من الصلاة والزكاة والصوم والحج في أوقاته والبيوع والجماع والحيض والنفاس والطهارة والمعاملات والديات. هذه الأمور التي يهتم بها جل الناس، ليسوا في سعة. أطفئوا يا أولى شباب الصغار، أطفئوا الأنوار هناك وشدوا الستارة. يعني فالفقه مهم للغاية. نعم، لا بد من أصول الفقه، ولا بد من الحديث، ولا بد من اللغة، ولا بد من البلاغة، ولا بد من النحو، ولا بد من السيرة، ولا بد من كل العلوم الشرعية، ولكن يتوج كل هذا وتجده في مسائل الفقه، لأنها يحتاج إليها شئت أم أبيت، سواء كنت طالب علم أو عاميا. ففي هذه الحالة، لذلك كل المذاهب الأربعة وغير الأربعة، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والظاهرية وغيرهم من الأئمة والمذاهب، كلهم لهم الفقه عندهم باختلاف المذاهب. وهذه المذهبية بسيطة وليس فيها اختلاف كلي، هي مسائل متقاربة ويسيرة كما بينت قبل ذلك. القضية هنا كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكما نقل أبو عمر بن عبد البر الإجماع: العلم معرفة الحق بدليله، العلم معرفة الحق بدليله. فالقضية كلها مسائل خلافية، مسائل قليلة للغاية. أما أصل الفقه فهو متقارب عند كل أهل العلم، كما قال أهل العلم: إن كنت متمذهبا فبالمذهب البكري أو العمري أو العثماني أو العلوي. إن كنت، واخد بالك، ليس هناك مسألة التمذهب حتى في كتاب ابن قدامة، إنما لخصته على سبيل الدليل. حتى الأئمة، أي إيمان من الأئمة الأربعة ومن غيرهم، إنما لا ينفرد القول معه بالإمام فحسب، ولكن إن خالف الإمام إمامه خالف الدليل لم يقل به، لأن القضية هنا مرجعها إلى الكتاب والسنة. فصل في سؤر الحيوان، وهو ثلاثة أقسام. طاهر، وهو ثلاثة أنواع. يبقى ثلاثة أقسام، ففي القسم الأول الطاهر ثلاثة أقسام. أحدها الآدمي متطهرا كان أو محدثا، سواء كان جنب وكان أو كان ناقض الوضوء، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقياني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت حتى جئت، يعني فر منه وهرب منه، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن ليس بنجس. في رواية في البخاري ومسلم: إن المؤمن لا ينجس. فالجنابة ونقض الوضوء ليس بنجاسة، هو أمر يحتاج إلى الغسل من الجنابة أو الوضوء، ما تتطهر به. وأصل المسلم أنه طاهر، فأراد ابن قدامة يؤصل لك هذا الأمر، لأن جل العوام يظنون يقينا أن الجنب ليس بطاهر، وده أمر ليس كذلك. ده حتى الحائض، الحيض بلا خلاف نجاسة، ولكن بالإجماع أن الرجل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجامع زوجاته وهن حائض يباشرهن، وللمباشرة تفصيل في حديث الصحيحين، كان يباشرها من فوق الإزار، يعني الإزار موجود ولا يمس فرجه جسدها. هذا حديث الصحيحين. وحديث آخر في حديث سنن أبي داود الإمام أحمد، قالت رضي الله عنها: كان رسول الله إذا أراد من إحدانا شيئا وهي حائض أمرها أن تلقي على فرجها خرقة على مكان الدم فحسب، بل بالغ بدليل ابن حزم في بداية المحلة، وبين أنه الحرمة في الفرج وفي دخول الفرج القضيب إلى المرأة في مكان الدم. قال: أما الدم الذي يتناثر حول شفرتي الفرج فلا حرج أن تباشر زوجتك فيه. فالقضية هنا في نفس المكان، شوف التركيز، تواخد بالك. لذلك حديث مسلم من حديث عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مباشرة، نهى عن إلا الجماع، يعني في الحيض المباشرة إلا دخول الفرج، لكن كل المباشرة حتى من غير الخرقة فلا حرج عليه. فالقضية أقصد مسألة توصيل مسألة الطهارة والنجاسة بالنسبة للمسلم. مسلم موحد بالله، مسألة النجاسات لها أمر آخر. فبين هنا فقال سبحان الله: إن المؤمن ليس بنجس، متفق عليه. في رواية: لا ينجس. وعنها عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على فيها فيشرب. رواه مسلم. يعني يبين بالتركيز وبالمثال القريب جدا أن الحائض طاهر، لا يضرها حيضها، كما في حديث مسلم لما قال لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض. قال: ليس حيضتك في يدك، ليس حيضتك في يدك. فالحائض مسلمة وطاهرة. فتنبهوا لهذا الأمر. إن بعض العوام يقول لك دي طاهرة ونجسة، حتى كان يفعل هذا اليهود في عهد رسول الله وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني: ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف. يبقى النوع الأول طاهر، الآدمي متطهرا كان أو محدثا. النوع الثاني: ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف. كل ما يؤكل لحمه علمته أو لم تعلمه. فالأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة بعد ورود الشرع، لكن قبل ورود الشرع الأصل في المعاملات الإيه؟ التوقف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقبل البعثة ليس هناك رسول، وقد انتهت شريعة عيسى عليه السلام، ولم تأتي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بعد. فالتوقف، لأن الحل والحرمة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالأصل التوقيف، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لا نقول حلال ولا حرام إلا بعدما ورد الشرع. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتم الدين، ومات رسول صلى الله عليه وسلم وأكمل هذا الدين، فعلمنا الحلال من الحرام. فقلنا في هذه الحالة بهذه القاعدة الكلية: الأصل في الأشياء الإباحة بعد ورود الشرع، تمام، ولكن بعد قبل ورود الشرع، فالأصل في الأشياء التوقيف. فقال هنا النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف. فعلمنا الحلال والحرام وبهيمة الأنعام والطير والبهائم والحيوانات، كل هذا حتى الأشجار والنباتات معلومة. فالذي عين بالتحريم فهو حرام، وما عدا ذلك فليس بحرام، حتى من بهيمة الأنعام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث البخاري ومسلم، كان الحمر الأهلية التي يركبها الناس كانت جائزة، ثم حرمها رسول الله. أما الحمار الوحشي الذي هو موجود في الغابات بشكله وخطوطه، الحمار الوحشي المخطط، هذا بالحديث الصحيح حلال. فالذي حرم له دليل، دليله، والذي لم يحرم لا دليل له. لذلك توسع أهل العلم على هذه القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة، فأمور كثيرة لم تحرم لعدم وجود الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حتى كذلك في مسألة الطهارة والنجاسة، الأصل عدم التوسع في الحرمة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. تمام. فمثلا النعامة جاءت الأثار بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأثار من الصحابة، نعامة في مسألة الحج وما يحدث من الفدية وما شابه. فالنعامة ليس فيها دليل كلي على أنها حلال، لكن الأصل في الأشياء الإباحة. تمام. في أشياء وردت فيها الأحاديث، حديث مثلا الأرنب في البخاري ومسلم، النبي أكله، والدجاجة النبي أكله، وكذلك في البخاري ومسلم. النعامة لم يأكلها النبي، ولكن هي على الإباحة. تمام. فالأمر بين. والغزال وهذه الأمور، في أمور كثيرة هي على الإباحة ولا نعلم فيها أنها محرمة. فقال نوع ثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بالنسبة لسؤر الحيوان. والسؤر هو الريق الذي ينزل، اللعاب الذي ينزل. فهذا كما سيأتي في الحمار والصحابة والنبي بالإجماع والكتاب والسنة، النبي كان يركب الحمار، وكما سيأتي إن شاء الله والصحابة، وكان ينزل سؤره، وليس هناك نجاسة في ذلك. فقال في النوع الثاني من سؤر الحيوان ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف. أي شيء يؤكل لحمه علم بالدليل أو علم بالحجة فهذا سؤره طاهر. النوع الثالث ما لا يمكن التحرز منه، المشقة تجلب التيسير. دي قاعدة كلية في كل مناحي الدين والدنيا والدين والمعاملات. ما لا يمكن التحرز منه، في أمور كثيرة لا يستقيم للإنسان أن يتحرز منها رغما عنك ستباشرها. ففي هناك أمور يرفع فيها الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الآية دليل وقاعدة كلية. قال وهو السنور اللي هي الهرة وما دونها في الخلقة. السنور وما شبه السنور في الخلقة وفي الجسم، وهذه الأمور التي تدخل علينا ونباشرها وتدخل إلى بيوتنا وإلى قرانا رغما عنا، كالفأر، وشيء عندنا يسمى العرسة شبيهة بالفأر، وهذه الأمور. فليس الأمر في حديث كما سيأتي أن الهرة التي ليست بنجس كما سيأتي. وما دونها في الخلقة، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فأصغى لها، أتت بالماء ليتوضأ في وعاء، فالهرة أرادت أن تشرب فأصغى لها الإناء، هكذا يعني أصغى لها الإناء فشربت، فهي استغربت يعني. فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وبينته في الهامش وقلت: والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. فهنا الفأرة والعرس والهرة، هؤلاء يأكلون النجسات بلا خلاف ويمصون الدماء، وكل هذه نجسات. فقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هنا علة، الطواف أصبحت علة ترفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهناك أمور محرمة ولكن يرفع هذا التحريم بسبب علة، وهذا موجود بمسألة كقواعد كلية في مسألة الضرورة والحاجة، قواعد الفقهية المتفق عليها: الضرورات تبيح المحظورات، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وهذه القاعدة الكلية التي نص عليها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد الفقهية النورانية، وذكرتها في كتابي منهجية الفتوى. القاعدة: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كل القواعد وكل كتبي بي دي اف موجود على الموقع بتاع إن شاء الله. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. وفصلت كلام شيخ ابن تيمية وأهل العلم في هذه المسألة: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. سيدخل علي الفأرة، تدخل علي والعرس، وتدخل علي الهرة، وتدخل علي غير هذا. فلذلك قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فكانت الهرة كمثال يقاس عليه ما دون الهرة وما يشابه الهرة. وهذه المسألة القياس أصل كلي في مسائل الدين، كتاب سنة إجماع قياس جلي، القياس الجلي الصحيح الذي له العلة. فالمسألة هنا الأمر يكون بهذا التفصيل، ونأخذ من الدليل ما نقيس عليه الأمور، كما روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان علم وفضله لما سئل إبراهيم النخعي، وكان من الفقهاء الكبار، أنه كان يأتي بالدليل ويقيس عليه 100 مسألة على قياس من الدليل، يعني 100 يقولها كذا هكذا، قد 100 200 1000 على حسب الأحوال وعلى حسب الوقائع، لأن الوقائع تمتد إلى يوم القيامة. قال: دل بمنطوقه على طهارة الهر في المنطوق كما في أصول الفقه والمفهوم. المنطوق اللي هو الهرة، القطة الهرة والسنور، دل بمنطوقه على طهارة الهرة الهر، وبتعليله، تعليل ندخل في القياس، على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا. والقاعدة عندنا: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. هذه المسألة يا إخوة مهمة للغاية. أنا بتكلم ودائما الحمد لله الإخوة لاحظوا مني ذلك وفهموا مني ذلك، أنا أتكلم بالقاعدة الكلية أرسخ فيها وفي قلوبكم كيفية التقعيد والقياس على 1000 مسألة. أنت إن انتظمت عندك القاعدة علمت وفهمت بإذن الله وأدركت ووعيت الأمر في منهجية الاستنباط والفتوى، كما بينت في كتابي منهجية الفتوى ضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. أقاعد القواعد حتى تقيس عليها 1000 ومئات المسائل تباشرها أو يباشرها أحفادك. فدل بمنطوقه على طهارة الهر وبتعليله على طهارة ما دونها لكونها مما يطوف علينا، ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها، فهذا سؤره وعرقه وغيرهما طاهر. فصل في سؤر الحيوان. من خلال السياق ذكر العرق، لأن هذه أمور تشابه بعضها بعضا ولا بد من الفتوى فيها. تمام. هذا القسم النوع الثالث. القسم الثاني، يبقى النوع الثالث من القسم الأول. القسم الثاني نجس، وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. الكلب والخنزير وما تولد منهما. الخنزير جمع شيء آخر فتولد، كالحصان مع الحمار، فينتج بين الحصان الفرس والحمار البغل، فهذا متولد من الحمار ومن الفرس. أما الفرس فيتولد من فرسة وفرس، ومن والحمار وحمار. فقال وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما. كله جائز. كلب قد يجامع حيوان آخر ليس بكلبه، فسؤره نجس وجميع أجزائه. ما الدليل؟ لأن دائما موجود بين الكلمات الفصلة المنقوطة، هناك فصلة وهناك فصلة تحتها نقطة. الفصلة غير المنقوطة هذا فصل بين الكلمة والكلمة، حتى لا نخلط الأمور ببعضها وينتظم السياق. أما الفصلة المنقوطة أجزاؤه، لأن هذه بمعناها لأن، يعني معناها تعليل، يبقى الفصلة المنقوطة تعليل. لأن النبي بعد الفصلة المنقوطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروه بالثامنة، متفق عليه. وفي روايات كثيرة في البخاري ومسلم، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا ولولا نجاسته. هذا الولوغ اللي هو سؤر الكلب، ولولا نجاسته ما أوجب غسله، بل غسله بسبع مرات والثامنة بالتراب. وفي رواية إحداهن بالتراب، لأن الثامنة بعد السبع مرات بالغسل فالتراب سيجعلها بها جزء من الطين، فعند تناسق الأحاديث فعلم أن الأولى هي التي تكون بالتراب، إحداهن بالتراب. وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية وعفروا والثامنة بالتراب. فالجمع بين هذا يبين أنه لابد أن تكون الأولى هي بالتراب، ثم السبعة يغسلن هذا التراب. ولولا نجاسته ما أوجب غسله، فهو نجس. والخنزير شر منه. قضية مسألة دخول المسائل العقلية في مسائل النصوص الشرعية، هذا الذي يفتت وينقض عروة الإسلام عروة عروة. يقول لك ايه التراب، ايه ده التراب ده بينزل الناس بتمشي عليه، ممكن البهائم والبول والغائط، ازاي النبي يقول بالتراب والمية بتغسل التراب والنجاسة والبول والغائط؟ القضية مش قضية كل مسألة فيها عقل، لابد من التعقل، ولكن التعقل الذي لا يخالف الكتاب والسنة، أن يقف العقل عند منتهاه، كما بينت في كتاب وجع الدين ونشر عليكم جميعا تقريبا، إن شاء الله نشرحه بعد ذلك. المهم يعني، فالقضية هنا عندنا أدلة. المصيبة التي تحدث دخول المسائل العقلية التي تظهر عيانا بيانا أمام الجميع، والجميع يتقبلها ويقبلها جدا، في هناك أمور ليس فيها إلا السمع والطاعة، لا يستقيم إلا هذا، لكن القضية هنا قضية إيمان ويقين بالله سبحانه وتعالى. لكن هندخل العقول، العقل لا بد منه، هو مناط وعلة وسبب التكليف. العقل مناط التكليف أي سبب التكليف. المجنون مرفوع عنه القلم، انتهى الأمر، لأنه لا عقل له، وإنما يعاقب ويحاسب ويجازى ويثاب بالعقل. ولكن العقل مضبوط بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. فالأمر لابد أن يستقيم على هذه الوجهة، كما في حديث البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، ثم يأتي إليك فيقول: من خلق الله. فإذا وسوس لك على هذه الصورة فقل بالشهادة: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا، هكذا. فيستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول بالشهادة. فالقضية هنا سيأتي إليك الشيطان، يعني مليارات من غير المسلمين، العقل عندهم هي الركيزة الأساسية، ويأتي الأمر من هذا الأمر الشيطاني العظيم الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين، مسألة من خلق الله، المسألة تدريجية. فهناك لابد من الحد والضبط، وإلا هلكنا، وإلا هلكنا. ما تميز الأئمة الأربعة وأئمة الصحابة إلا بتميزهم بالعقل والحكمة والتدبر والذكاء والفهم والإدراك والوعي والفطنة، كل هذا، وغلف كل ذلك باليقين، باليقين، كما وصل اليقين إلى أبي بكر، وكان إيمانه يعادل إيمان كل الأمة حتى بالصحابة كلهم، تخيل. فالقضية قضية يقين. نعم. ولولا نجاسته ما أوجب غسله، والخنزير شر منه، لأنه منصوص على تحريمه، ولا يباح اقتناؤه بحال أيا كان، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو وقوله: أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا بين أيا كان الأمر، عندنا أدلة. لا يستقيم أن نترك ونعرض عن الدليل، دي ده خلاف للملة. ثم القسم الثالث مختلف فيه، وهو ثلاثة أنواع، هذا التفصيل الذي بيانه ابن قدامة. ماذا؟ طيب، نعم. بعد قوله: أو لحم خنزير فإنه رجس، قال: وكل ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصرصاره، أو صرصاره، لأنه متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب. ثاني: وكل ما تولد من النجاسات كدود الكنيف، الكنيف فيه البول والغائط، والكل يرى من هذه النجاسات يخرج الدود، يخلقه الله في نفس الأمر، كما يخلق الدود في الجبن، عندنا يسمى عندنا مش، اللي هو الجبن ذات الملح الشديد. فهذا الدود معفو عنه لأنه متولد من إيه؟ من طهارة. أما دود الكنيف وصرصاره متولد من النجاسة فكان نجسا كولد الكلب، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. كل هذا مرتبط بمسائل قواعد أصول الفقه في الحكم الوضعي، السبب والعلة والمانع والشرط والمقتضى واللازم وهكذا. القسم الثالث مختلف فيه، وهو ثلاثة أنواع. أحدها سائر سباع البهائم والطير، وفيه روايتين: دائما في المختصر هذا أجعل الرواية الأولى نقط ولا أذكرها، لأن أركز وألخص الدليل الراجح. السائب الأول غير طاهر، الثاني أنها طاهرة، وبين لما روى مالك في الموطأ مر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عنهما بحوض، فقال عمرو يا صاحب الحوض ترى ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد عليها وترد علينا. عندك في الهامش رواه مالك في الموطأ ورواه الدارقطني في سننه باب الماء المتغير وبهقي في الكبرى باب سؤر سائر الحيوانات، قال النووي في المجموع شرح المهذب على هذا الأثر وهذا إسناد صحيح لكنه مرسل منقطع، قال إلا عندما أذكر نقاط، فهذا كلام من كلام النووي أختصره وآتي بالخلاصة به، فقال إلا أن هذا المرسل له شواهد قوية، باب الشك في نجاسة الماء والتحري منه. يبقى قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا. قضية دخول الشك الأصل في الأشياء الإباحة، لا تتعمقوا كما قال النبي في صحيح مسلم هلك المتنطعون، يقول لك ممكن ده يبقى حرام، لا مش كده، علم الحلال وعلم الحرام خلاص، الحلال بين والحرام بين. فالمسألة هنا لا تحتاج إلى التنطع بل تحتاج إلى التحقيق والتقصي في المسائل الشرعية، وهذا لا يكون إلا من طالب العلم المتمرس في تحقيق المسائل، مش كل شك معتبر. طيب النوع الثاني، يبقى بين الأول والثاني، الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان النجاسة والثانية أنها طاهرة. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغل، احنا بنتكلم على السؤر، وكان أصحابه يقتنونها ويصحبونها في أسفارهم، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، عرقها، عرق الحمار وعرق البغل، لأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها، لذلك بيّنت هنا مسألة ما لا يمكن التحرز منه، تمام؟ فقال الحمار وكان أصحابه يقتنوها ويصحبونها في أسفارهم فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، لأنه لا يمكن التحرز منها لمقتنيها، فاشتبهت الهر أو يجوز بيعها فاشتبهت مأكول اللحم. قلت هنا في الهامش القاعدة الأصولية، الأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا يحرم شيء ولا ينجس إلا بدليل، هذه قاعدة كلها في أصول الفقه، براءة التكاليف، الأصل بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان. ومن ثم فالآثار عامة طاهرة إلا ما ورد دليل بالتحريم، تمام. وكذلك النجاسة، فقد روى البخاري في صحيحه على روثة الحمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها فإنها رجس، وفي رواية بالكاف ركس أي نجاسة، فغير الحمار من غير مأكول اللحم ومأكوله طاهر للبراءة الأصلية، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة من التكاليف في الطهارة والنجاسة وفي الفرضية وعدم الفرضية، الحلال بين والحرام بين، وبين لك كل هذا، فلا يدخل في ذهنك ما أتى من قول عمرو بن العاص، فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها ولا نرد عليها وترد علينا، تمام. طيب النوع الثالث الجلالة، وهي التي أكثر على فيها النجاسة، فيها كلام كثير عند أهل العلم وأتيت لكم بالخلاصة. ففيها روايتان، الأولى أنها محرمة على ظاهر الحديث، والثانية أنها طاهرة. ليه بقى؟ لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران، وحكم أجزاء الحيوان في جلده وشعره وريشه حكم سؤره، هذا قياس تمام؟ لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك حكم سؤره. قال أحمد: في فأرة في ماء ثم خرجت حية، قال لا بأس به، مع أن الفأرة تأكل النجاسات وتباشر النجاسات في أظفارها وفي جلدها. قلت هنا في النقطة الرابعة في الهامش، قلت: وهذا ما قرره ابن حزم في المحلى في الجزء الأول في مسألة الاستحالة، قال: إذا استحالت صفات عين النجس، إذا استحالت صفات عين النجس أو النجس أو الحرام، فبطل عنه الاسم الذي به ورد الحكم فيه، هذا نجس لصفات معينة، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر، فليس هو ذلك النجس ولا الحرام. لإيه؟ لماذا؟ لعلة إيه؟ لاختلاف الصفات، كان حراما لكذا فرفعت الصفة فأصبح حلالا طاهرا، بل قد صار شيئا آخر ذا حكم آخر كلحم الخنزير، تنبه، تأكله الدجاجة، يستحيل فيها لحم دجاج حلالا، والعذرة الغائط البراز والبول تدهن بهما الأرض فيعودان ثمرة حلالا، ومثل هذا كثير، وهكذا كل شيء. فقعد في المسألة، مسألة الاستحالة، وأنا كتبت مقالة مهمة جدا في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية في الاستحالة، مهمة للغاية، دخل عليها آلاف كثيرة. فالأسماء قال القاعدة: فالأحكام للأسماء، والأسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه، والمفرق بين أنواعه. مسألة مهمة للغاية، عندك شيء حرام لما فيه من النجاسات، استحالت النجاسات إلى شيء آخر. أكبر ما يستدل به في مسألة بالإجماع مسألة الخمر، عندما تخلل يصبح الخل بعد أن كان حراما شرعا كتابا سنة إجماعا أصبح حلالا كتابا سنة إجماعا، فهذا شيء حرام بالكتاب وسنة الإجماع انتقلت صفاته. نفس المسألة، الخمر خمر من العنب مثلا أو من التمر أو من أي شيء، ثم بعد ذلك خمرا، ثم خلل بطريقة معينة كيميائية أو ما شابه فأصبح خلا فرفعت الخمرية. فهنا قال: فالأحكام للأسماء، هذا خمر حرام فأصبح خلا حلال، هكذا. ومن أجود ما تكلم فيه الشيخ ابن حزم في هذا الباب بعد هذا الكلام بكثير على مسألة العلقة، نطفة فعلقة فمضغة، فالعلقة اللي هي إيه؟ الدم، وبالكتاب والسنة والإجماع الدم حرام ونجس بلا خلاف، حتى مسألة بيع الدم للمريض هذا من باب الضرورة، ولكن الأصل الحرمة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات. فأصل الخلقة من النطفة تحولت إلى علقة ثم إلى مضغة إلى عظام وكذا وكذا وكذا. واخد بالك؟ فالمسألة هنا مسألة الاستحالة عليها الإجماع، لذلك نقل الإجماع القرافي في كتابه فروع المالكية، وهو من أهم كتب المالكية، وابن قدامة في المغني، وذكرت كل هذه الإجماعات في الاستحالة في المقالة، مقالة الاستحالة عند على موقعي، تمام؟ فهذه المسألة مهمة للغاية. حتى مسألة، ودي مهمة ينبغي أن تفهم، ذكرها ابن حزم في مسألة الغائط الذي يستخدم كسماد للزرع. كان أهل العلم يتكلمون على أن غائط البهائم، البقر والجاموس والجمال وما شابه، والماعز والضأن، حرموه، وليس كذلك، بل تكلم ابن حزم قال حتى غائط بني آدم، قال هذا حرام بلا خلاف. فحدثت مسألة كيميائية مع مسائل عناصر الأرض ومع النجاسات، فتحولت النجاسات إلى أمر آخر، قال ظهر في ساق النبات والشجر والنخل، قال تحولت المسألة بالكلية. فلذلك عندنا في كثير من قرى مصر، ومنها قريبا من الهجانة حتى اسمها الخنكة بعد مدينة السلام، هناك صرف ماء، حدث له مسألة كيميائية، وكان هذا يشرب ويسقى به مياه الزرع، فقالوا هذه المياه تسبب فشلا كلويا. هذا يظنه بعض الأطباء، والله أعلم بما يقولون، ولكن عندنا مسألة الاستحالة كتاب وسنة وإجماع، فهذا لا يؤدي إلى الفشل الكلوي، والله تعالى أعلم، لأن يعني الأدلة موجودة. ومسائل الكيماويات ومسائل الطب تختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأزمان واختلاف الأفكار والفكر. ففي هذه الحالة عندنا أصول كلية من الكتاب والسنة والإجماع لا يستقيم أن نحيد عنها، حتى لو ظهرت مسائل علمية، هذه المسائل العلمية تتغير، أما مسائل الشريعة لا تتغير ولا يدخل عندك فيها الشك. فلذلك هنا تنقية المناحي العقلية بخلاصة المسائل الشرعية، ده اللي بيجعل اليقين في قلبي وفي قلب كل من دعا إلى الله على بصيرة. دي مسألة مهمة يا إخوة في غاية الأهمية، كيف لا، وغالب أمر الإخوان والخوارج والتكفيريين كله قائم على مسائل العلل العقلية. يقول لك بص الحاكم الفلاني بيعمل كذا ويسوي كذا وكذا وكذا، والدنيا خربت ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، كل ده يثير الأمور، وفي النهاية كلها مسائل عقلية. ترده إلى الكتاب والسنة يبلح، لا دليل عنده ولا حجة، ليس ثم إلا التبجح وسوء الأدب وهكذا. فالمسألة تحتاج إلى فهم وتأصيل، وهذا الذي أدندن دائما مرارا وتكرارا في كل مسائل الشريعة، أمور علمية وتوحيدية وعقدية وأمور عملية، تمام؟ فصل. والحيوان الطاهر على أربعة أضرب، أحدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه، وهذا بلا خلاف، والطهور ماؤه الحل ميتته، قال حديث حسن صحيح كما عندكم عند الترمذي. والجراد وشبهه، فميتته طاهرة لقول النبي والحل ميتته، الطهور ماؤه والحل ميتته، الحل ميتته كله، حتى الميت الطافي على الماء، يعني مثلا حوت أو قرش أو أيا كان السمك الكبير يطفو ودخلت فيه العفونة. هذه العفونة ليست بنجاسة ولكن يأنف منها الناس زي ما بنقول في المصريين بيقرفوا يعني لا يسيغوها، ولكن هي ليست بحرام. الطهور ماؤه الحل ميتته. ومن ثم اختلف أهل العلم في مسألة خنزير البحر، منهم من جعله على عمومه ومنهم من خصصه بخنزير البر، وهذا لا يستقيم من ناحية التأصيل قواعد أصول الفقه، لأن هذا بر وهذا بحر، فكيف يكون خنزير البحر شبيه بخنزير البر في الحل والحرمة؟ ينفعش، هذا لا يستقيم. ها؟ كلب البحر وخنزير البحر أي الاثنين ما فيش مشاكل يعني، فهين في النهاية ده كلب بحر، هما نسميه كلبا، لكن هو عند أهل السمك وأهل المياه غير الكلب. المهم يعني حتى الخنزير، فقالوا عندنا عموم كلي، الحل ميتته، خنزير كلب أيا كان، واخد بالك. ويشمل هذا إيه في سورة تانية عارفينها؟ ايه احسنت، ايه تاني؟ الانسان، بارك الله فيك. انا رايت صوره جمجمه سمك، اكيد شفتوها يعني، سبحان ربي العظيم، وجه انسان يعني، ومع ذلك الحل ميتته، حديث سبحان ربي العظيم. في امور لما تركز فيها يعني انا ببقى والله وتالله وبالله، في امور يعني ممكن في اليوم مرتين ثلاثه اسجد لله شكرا، انا ما ببطلش قرايه وكتابه. المهم يعني ففي امور اقول سبحان الله، الواحد دماغه كتفين، مهما نتعلم احنا جهله، كل يوم اتعلم حاجه جديده لغايه ما اموتها او اموت جاهل على بعض الامور. صحيح، عشان كده الإمام أحمد يفهم ويعلم مليون حديث، قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، إيه ده؟ وفوق كل ذي علم عليم. فالمسألة هنا الطالب العلم الفطن الذي يفهم ويعي وعنده عقل، والله وتالله وبالله يعلم أنه لا بد أن يتعلم حتى يموت، العلم لا ينتهي، العليم هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالشيء، حديث صحيح مسلم، لما حديث صحيح مسلم سأله الصحابي رضي الله عنه أن الموت في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله يرفع حتى الدين، دين الإنسان، قال نعم. ثم مشى الرجل فنزل جبريل واستثنى وقال إلا الدين، دين الإنسان، قال ما قلت؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال كذا، قاله جبريل لي آنفا، واخد بالك. ولما سئل النبي أي البلاد شر وأي البلاد خير، فقال الله أعلم. فأتى جبريل فسأله النبي فقال جبريل الله أعلم، سبحان ربي العظيم. فذهب جريبي رفع إلى الله سبحانه وتعالى، صعد إلى الله سبحانه وتعالى، فقال الله تعالى خير البلاد والأسواق المساجد، وشرها الأسواق، خير البلاد الأسواق وشرها المساجد. فالنبي قال الله أعلم، خير العفو، استغفر الله العظيم، خير البلاد المساجد وشرها الأسواق، استغفر الله. فالله رسول الله قال الله أعلم، وجبريل قال الله أعلم، متخيل؟ فالمسألة لا بد من البحث والتقصي وكثرة الدراسة. أنت تعال هنا، خليك هنا، أنت أخذت الكتاب ثلاث مرات ولم تأتي، أنت أخذت الكتاب وقلت سأحضر، لماذا لم تحضر؟ يتيني بالكتاب، هات ماذا؟ لا تعال، أنا أعلمه، بقاله أكثر من شهرين وقال لي سأحضر، أخذ الكتاب وبعدها ثلاث مرات لم يأتي، سأعطيه لغيرك، سامحني عفوا، أنت جنيت على نفسك، قلت لي سأحضر 3 مرات، أنا بعثته قلت ائتيني به حتى هذا صدقة جارية. يعني المسألة أنت كده تحطه في جنب أصحابك في في في في طب وبعدين ينفعش؟ ينفع الكلام ده؟ أنت ضحكت عليا يعني؟ لماذا لم تأت؟ ما كنت 20 كنت. بصوا يا إخوة بارك الله فيكم، أنا بقالي 30 سنة يعني عدت مثلا 15 سنة هذا الكتاب من مالي أنا. بعض الإخوة بارك الله فيهم يتبرعون بزكاة، فهذا صدقة جارية ولا بد أن يعطى لصاحبه، لكن تأخذه ولا تستفيد به. الذي أعطاني المال أنا خدعته وأنت خدعتني، فأثمت أنا وأنت، وصاحب المال لا حرج عليه. فإذا دي مسؤولية، قفوهم إنهم مسؤولون. فهذا الكتاب القضية مش قضية أنا لا حرج أن تأخذه، ولكن أنا أنظر للفائدة. بعض الإخوة ليس عندها همة للقراءة، طب الكتاب ده يا ابني أنا الكتاب 4 مجلدات لابن قدامة، ما فيش حد لخص ولله الحمد لله منا هذا الكتاب إلا أنا، فهو كتاب مميز. يبقى ما ياخدوش الأخ يقعده في البيت وكده، لا، هتاخده تقراه فوق دماغي وأهلا بك، لكن هتقصر. وأنا بقول للإخوة لو مش هتيجي قبل ما تاخد الكتاب يا أخي بارك يا ابني، هتاخد الكتاب وهتحضر، هيحضر يا شيخ لا حرج، تمام؟ سأمهلك، ستأتي أم لم تأتي؟ شوف يا محمد، مش بقول لك ربنا يهدي الإخوة. والله يعني المشايخ عايزين يعلموا الطلبة والطلبة كسالة، صح ولا لا يا إخوة؟ أنا بقول لكم يا إخوة شوفون أنا بعمل إيه. طالب العلم اللي ما بيستفيد من شيخه يبقى خيبان وعبيط. أنا 10 سنين لهم يا إخوة أنا ما بسيبش ساعة إلا في حالة النعاس والنوم عشان بستفيد، وأنتوا بتطلبوا مني الفتوى، أبقى شيخ جاهل ومش عارف أرد على أولادي وإخواني، ما ينفعش. وأنتوا هكذا، سيموت الشيخ وأنت بعد ذلك وقت وستموت، وهكذا. فلابد أن يعلم بعضنا بعضا ويكتسب بعضنا من بعض، بارك الله فيكم، تمام؟ طيب ماشي. قال فميتته طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحل ميتته. والثاني ما ليس له نفس سائلة، يعني دم كالذباب والعقارب والخنافس، كل هذه النفس السائلة اللي هي لها دم. طبعا حتى العقرب والخنفس والذباب له دم، يعني حاجة بسيطة قوي يعني نقطة مثلا، لكن الدم السائل الذي يخرج من البهيمة أو الدجاجة هذا هو. فهو طاهر حيا وميتا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. متفق عليه، حديث مهم جدا. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، هذا دليل على أن ما ليس له نفس سائلة. يبقى نفهم يعني إيه نفس. النفس الدم. طب البق عنده دم، لكن الدم الذي في الشرع الدم السائل. فأمر بغمسه ليكون شفاء لنا إذا أكلناه، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه. قلت أو دود المش، يعني الجبن المخزن كما قلت التي تشتد ملوحته. والثالث والآدمي فإنه طاهر بعد الموت لقول نفس صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس كما مر في الصحيحين، ولأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجسات. هو نفسه نجس، هتغسله إزاي؟ هو نجس أساسا. والرابع ما عدا ما ذكرناه له نفس سائلة لا تباح ميتته، فميتته نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله تعالى إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فنكتفي بهذا حتى قرب العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. المهم يا إخوة الشرح الدرس يشرح لكم ثم تراجع المسائل وتدون هذه الأمور. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.